بقيت لنا نقطة ألا وهي هل هناك حسد محبوب؟ في حسد كويس؟ اسمه حسد؟ أيوه جاء بلفظ الحسد، ولكن الحسد هنا بمعنى الغبطة. يعني ايه الغبطة؟ يعني السرور السعادة. أنا شفت فلان ربنا وسع عليه وقايم ببيت حلو، أحس جوايا بزعل، أبقى كده عملت إيه؟ حسدت. أحس جوايا إن أنا فرحان به، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يا رب وسع العبادة، يا رب زيده، ها؟ ده اسمه حسد بقى ولا غبطة؟ اسمه غبطة. وإن كان الحديث سماه حسدا، خلاص؟ تمام. إيه بقى الحسد اللي هو بمعنى الغبطة؟ حاجة كويسة. أن أرى غيري في خير فأتمنى على الله أن يزيده من هذا الخير وأن يجعل لي مثله. ده حلو، أيوة ده حلو خالص، ولك عليه أجر لأنك تمنيت لغيرك أن يزيده الله من الخير. ها؟ والنبي قال ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب أو بظاهر الغيب إلا وكل الله ملكا يقول آمين ولك بإيه؟ بمثل. لما يقول يا رب زيده، يوم الملك يقول آمين ويزيده يا رب، خلاص؟ يوم ربنا يديه. هذا الحسد يسمى غبطة، يحبه الله ويحبه رسول الله. الله يحب منك أن تحب الخير للناس وتتمنى لهم الزيادة وتتمنها لنفسك مثلهم. هذا لا حسد فيه ولا ضرر فيه، بل فيه الخير كله، وفيه دعاء بظاهر الغيب للغيب، والله يتقبل دعاء الداعين لإخوانهم بظاهر الغيب. قال رسول الله لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هنا بقى اللي هو الحسد المستحب اللي ربنا بيحبه والنبي بيحبه، اللي هو بمعنى الغبطة. ايه هو؟ ركز كده هتلاقي الأمور دي كلها أمور آخرة مش أمور دنيا. ايه هو؟ ها؟ لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، خلاص؟ فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. ده يتحسب نص وعد يا رب افتح عليه وافتح علينا زيه، يا رب حفظنا زيه، يا رب علمنا زيه، يا رب عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مثله تماما. مش كده ولا ايه؟ ها، يبقى النوع الاول اللي النبي قال حسد فيه شيء ربنا بيحبه، رجل اتاه الله القران فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. طيب في رواية تانية صحيحة برضه، رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها بين الناس. وفسر أهل العلم شراح الحديث الحكمة بالقرآن، قالوا ما دام عندنا نص آية القرآن صراحة يبقى الحكمة هنا مقصود بها الايه؟ القرآن. يبقى الرجل اللي ربنا علمه القرآن وبيقضي به وبيحكم به وبيعمل به وبيقوم به أناء، مش بيقوم يعني بيصلي، يقوم به أناء الليل وأناء النهار، يعني حياته كلها ماشية موافقة إيه؟ للقرآن، يعمل بالقرآن يعني. ورجل آتاه الله مالا فعمل إيه؟ ليلة سهران على اللسان، وليلة سهران على المعرفش ايه، وليلة سهران فين، وليلة شرب ايه، وليلة اتفرج على ايه. لا لا لا لا، المؤمن ما يتمناش دي. امال ايه؟ ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الأرض، ينفق، يتصدق، يبني للناس، يساعد المحتاج، يواسي العوزة، يمسح رأس اليتيم، يعطف على المسكين، يعطي الأرملة والمسكينة وابن السبيل. هكذا بما نغلطه ونتمنى على الله أن يجعلنا مثله. يبقى